بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكر المؤلف بعد فرائض الغسل سنن الغسل. طبعا إذا جاء الإنسان بفرائض الغسل وهو أن ينوي وأن يزيل النجاسة وأن يعمم بدنه في الماء فقد انتهى من الغسل، لكن ما هو حد الكمال بالنسبة للغسل؟ وكيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم؟ طبعا من أحاديث عديدة إننا سيمر معنا أو ستمر معنا سنن الغسل. سنن الغسل كثيرة، المذكور منها هنا 5 أشياء، وسنذكر منها أشياء بعد ذلك. الأولى التسمية، وعلمنا أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فهو أقطع، فهو أجزم. ولذلك على الإنسان دائما إذا قصد أمرا طيبا وأمرا مباركا، سواء كان بالعمل أو بالعبادة، فينبغي عليه أن يبدأ هذا العمل بالتسمية. قال: مقرونة بالنية كما صرح به في المجموع هنا، وقد تقدم في الوضوء بيان أكملها عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم وينوي، سواء كان ذلك في اللفظ أو كان ذلك في القلب، ينوي الغسل. وسنن الغسل من أجل أن يأخذ الثواب الكامل وتندرج النية من السنة إلى الفريضة. الثانية الوضوء كاملا قبله، يبدأ غسله في الوضوء، وقبل أن يتوضأ لا بد أن يتعاهد الأماكن التي وجدت فيها بعض النجاسات مثلا، فإذا احتاج إلى استنجاء فينبغي عليه أن يفعل ذلك قبله، لأنه من دواعي الوضوء. فإذا توضأ الإنسان وجهز نفسه للغسل، يا ترى هل يطلب منه أن يتوضأ كاملا أم يبعض هذا الوضوء فيتوضأ قسما معينا وبعد ذلك يؤخر قسما؟ فكان كثير من الناس يفعل أنه يتوضأ فيغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس، ولكنه يترك القدمين إلى آخر الوضوء، خاصة إذا كان يغتسل في مكان ترابي أو وسخ، فقبل أن يخرج من ذلك المكان وآخر أمر يفعله فإنه يغسل قدميه في الماء. إذن والثانية الوضوء كاملا قبله للاتباع، رواه الشيخان. وقال في المجموع نقلا عن الأصحاب: سواء أقدم الوضوء كله أم بعضه، أم أخره، أم فعله في أثناء الغسل، فهو محصل للسنة، لكن الأفضل تقديمه. إذن الوضوء مطلوب في الغسل، وهو من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يهمنا في أي مكان فعله وهو يغتسل، ولكنه لو قدمه على الوضوء على الغسل لكان أفضل. ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث الأصغر، يعني توجد عندنا صور الجنابة، إما أن يكون مع الجنابة محدثا حدثا أصغر، وإما أن لا يكون محدثا حدثا أصغر. صورة من الصور التي يكون الإنسان فيها جنبا ولا يكون محدثا حدثا أصغر التالي: لو جلس على هيئة المتمكن وأمكن أليتيه من الأرض وأخذه النوم فنام على هيئة المتمكن، فاحتلم في ذلك النوم وكان متوضئا قبل نومه. لو لم يحتلم ألا يبقى متوضئا؟ يبقى متوضئا. الآن احتلم، ماذا ذهب عنه؟ صار عليه حدث أكبر، صار عليه غسل، ووجب عليه الغسل، ولكن الوضوء ما زال هذا الإنسان متوضئا، إلا إذا مس عورته، عند ذلك فإنه ينقض الوضوء باللمس لا بالنوم. فإن لم يمس عورته، فإن اغتسل بحائل أو يعني غمس في ماء، هل يخرج متوضئا؟ نعم يخرج متوضئا. هذه صورة. صورة أخرى، بعض الناس ربما لا يحتمل رؤية النساء، وربما يخفف خروجه إلا لضرورة، فإن مشى في الطريق ورأى امرأة واحترم فماذا نقول له؟ وكان متوضئا بقي متوضئ، ولكنه مع ذلك يجب عليه الغسل. ثم إن تجردت، هذا المعنى، ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث الأصغر، كأن احتلم وهو جالس متمكن نوى سنة الغسل، وإلا نوى رفع الحدث الأصغر. يعني إن تجردت هذه الجنابة معنى ذلك هو غير متوضئ، فينوي رفع الحدث الأصغر، وإن قلنا يندرج خروجا من خلاف من أوجبه. كثير من الناس يسأل السؤال التالي: أنا اغتسلت ولم أتوضأ، هل يصح لي أن أصلي؟ هل يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر دون أن أجري عمليات الوضوء من غسل للوجه واليدين ومسح للرأس وغسل للقدمين، فقط اغتسلت؟ نقول له: إن لم تمس عورتك فأنت عند ذلك متوضئ، ومن الممكن أن تصلي مباشرة. ولكن هنالك فريق من الفقهاء يقولون: الحدث الأصغر منفصل عن الحدث الأكبر، ولذلك ينبغي أن تتوضأ. لذلك قال الشيخ هنا: وإن قلنا يندرج خروجا من خلاف من أوجبه، لكن الأحسن، وهذا ما يأتي في الجواب، أن يقوم الإنسان فيتوضأ إما قبل غسله وإما بعد غسله. هذا الأصل، يعني قلنا خروجا من الخلاف يتوضأ أحسن. فإن ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره له، ويسن له أن يتدارك ذلك. انتهى من الغسل وعلم أنه لم يتوضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق، هل من الممكن أن يتدارك ذلك؟ حتى لو راح لبس أوعي وانتهى، وبعد ذلك جاء إلى الماء فتمضمض واستنشق وتوضأ، هل هذا العمل أفضل أم لا أفضل؟ والثالثة: إمرار اليد في كل مرة من الثلاث على ما أمكنه من الجسد. يعني الإنسان عندما يريد أن يغتسل يعرض نفسه للماء، واليوم يعني ربما أحسن الأحوال التي تكون مسألة الدوش الموجودة في كثير من البيوت، يعني هذا من أفضل الأشياء، لا تحتاج إلى من تستعين به، وتستطيع أن تخفف من الماء ما أمكنك، وأن يكون ذلك بوقت يسير، وتحدد المكان أنت بحركتك بنزول الماء عليه. ولكن عندما ينزل هذا الماء، قد يكون بعض الناس له شعر كثيف في جسمه، والمراد إيصال الماء إلى البشرة، فلا بد من إمرار اليد. فإذا كان يعلم أن الماء لا يصل إلى باطن البشرة، عند ذلك يجب عليه أن يحرك يده من أجل أن يصل الماء إلى هذه البشرة. أما إذا وصل بشكل عادي فإنه يكفي وصول الماء، ولو وضع يده ولمس مكان جسمه لكان ذلك الأمر أفضل وأحسن، ويكون قد أتى بهذه السنة. إذا كان هذه المسألة التي تسمى دلكا عندنا سنة، فعند غيرنا واجبة وركنا من أركان التيمم، ولذلك أيضا خروجا من خلاف من أوجبه، فإن المغتسل ماذا يفعل؟ يدلك جسمه. حتى ولو انغمس هذا المغتسل في ماء فينبغي عليه أن يحرك يده على جسمه إلى كل مكان تصل اليد إليه، فيدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه. وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما تعرض لوجوبه، ويتعهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالإبر. لو واحد وقف تحت الدوش مثلا وأخذ يغتسل، ربما لو رفع يده هكذا بعد الاغتسال وجد هذه المنطقة غير مغسولة، ولذلك يجب عليه أن يتعهد الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بوصول الماء إليها. هذه صورة من الصور. بعض الناس ربما يكون سمينا وله كرش كبير وله طيات في كرشه مثلا، فلو أراد لو نزل الماء هكذا فربما المكان الذي تحت الكرش مثلا لا يصل إليه الماء، أو توجد طيات في البطن، يعني متني بطنه لابد أن يدخل شيئا من يده بين طيات بطنه من أجل أن يصل الماء إليه. هذا أمر واجب، أمر وليس سنة فقط، لأن إيصال الماء إلى كل الجسم هذا من الواجبات. ربما يخطئ الكثير من الناس فلا يدخل يده إلى مكان سرته وقد تكون غائرة، وهذه من الظاهر، وربما يغتسل فيغسل شيئا معينا ويترك باطن السرة، لا يدخل يده إلى سرته، وعند ذلك إذا لم يصل الماء صار غسله ناقص، وإذا كان غسله ناقص لا تصح صلاته لأنه ما زال جنب. لو تدارك ذلك الأمر يكفي أن يغسل هذه السرة. ربما يكون ما بين بطنه وأول فخذه يوجد التصاقات، فينبغي مثلا في السمن أن يدخل شيئا من هذا. ربما يوجد فيه تجاويف مثلا بسبب جروح بسبب بعض الأعمال، فإذا كانت هذه التجاويف من الظاهر فينبغي عليه أن يدخل الماء إلى الكل، حتى إن الحبات التي تحدث في بعض أنواع الجسم كالجدري الذي يترك حفرا في الوجه أو في شيء في مكان آخر، فإيصال الماء إلى داخل هذه الحفرة أمر واجب. نعم، ربما ينسى أن هذه الالتواءات في الأذن ربما لا يدخل الماء مثلا بين التواءات أذنه، خاصة إن كان هنالك التصاقات قريبة يعني ملتصقة بعضها ببعض تحتاج إلى دخول الأصبع بينها. ربما يغتسل ولا أو يتوضأ ولا يدخل الماء بين أصابع قدميه، وأصابع القدمين غالبا عند الإنسان ملتصقة مع بعضها البعض إلى غير ذلك من الأمور. لذلك الشيخ ضرب أمثلة فقال فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالإبط والأذنين وطبقات البطن وداخل السرة، بأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء، ويتأكد في الأذن فيأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه، خاصة إن كان الإنسان صائما واحتاج إلى الغسل ويخشى من دخول الماء إلى أذنيه. ماذا يفعل؟ يفعل على هذا الشكل التالي: يجعل ماء في يده وبعد ذلك يغمس أذنه في هذا الماء فيتأكد من وصول الماء إلى، وبعد ذلك يأخذ بالطرف الآخر، وعند ذلك لا يدخل الماء إلى الأذن ويغتسل، تغتسل الأذن من باطنها من الظاهر والذي أوجبه الشارع في هذا المكان. الرابعة الموالاة، وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله كما مر في الوضوء. يعني لو غسل شقه الأيمن وأراد أن يغسل شقه الأيسر لا يكون شقه الأيمن يعني قد جف، لكن بشرط أن يكون ذلك في المكان والزمان لاعتياده. أما لو كان في مكان فيه حرارة هواء، ما إن يدخل الماء إلا أن يجف، لا يستطيع أن ينتظر ذلك. لا، بالنبيلات كبلادنا الطبيعية، لو غسل سكب على شقه الأيمن ثم بعد ذلك أراد أن يسكب على شقه الأيسر، هل يجف ما قبله؟ لا، لا يجف. ما لو كان في مكان حار، ما إن كان بإيده سكب على يده من الأعلى، ما إن وصل إلى الأسفل حتى تجف من الأعلى، هذا لا يكلف ويعتبر مع ذلك فعل الموالة. الخامسة، تقديم جهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا على غسل وجهه على غسل جهة اليسرى بأن يفيض الماء على شقه الأيمن. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ شيئا من الماء فيدلك به شعره ويغسل به رأسه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الأيمن يعني من جهة الصدر ومن جهة الظهر، وبعد ذلك ينتقل إلى الأيسر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، أي يبدأ بيمينه في طهوره، متفق عليه. وقدمنا أن سنن الغسل كثيرة، فمنها التثليث تأسيا به صلى الله عليه وسلم كما في الوضوء. لا نقول إذا ورد علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل مرة فيكون ذلك لبيان الجواز، أما أن نسكب الماء على أنفسنا 3 مرات فهذا شيء فيه سنة. السؤال الآن، هذا واضح إذا كان الإنسان يسكب الماء على نفسه مثلا، فإنه يعيد الغسل 3. لو نزل هذا الإنسان ونوى رفع الحدث في مسبح، وهذا المسبح الذي نوى فيه رفع الحدث نزله كما يفعل الذين يسبحون، نويت رفع الحدث وطلع دخل من مكان وخرج من مكان آخر، فهل ارتفع حدثه؟ نعم. كيف يثلث؟ إذا كان وهو مار في حركته ينوي بذلك التثليث، يعني انتقاله من هالنص متر لهالنص متر، شو صار عند ذلك؟ حدث هذا التثليث. أو كان واقفا والنهر يجري عليه كالفرات مثلا، فالنجد كلما مرت عليه دفعة ماء، طبعا الماء متحرك، فإنه يعتبر مرة. أو كان في ماء ساكن نزل هيك، فمثلا لنفترض مثل كبرميل كبير نزل فيه، فلو حرك نفسه إلى اليمين وإلى اليسار عند ذلك يكون في كل مرة قد أحدث مرة، كأن إنسانا غمس يده في بحيرة من أجل أن يتوضأ، إذا ثبتها فهذه مرة، حركها هكذا قصد بها المرة الثانية، أعاد قصد بها المرة الثالثة، في نزول مرة، في حركتها مرة، في عودتها مرة، وعند ذلك يكون قد فعل 3 دون أن يخرج يده من الماء، وكذلك يفعل في جسمه. فمنها التثليث تأسيا به صلى الله عليه وسلم كما في الوضوء، وكيفية ذلك أن يتعهد ما ذكر ثم يغسل رأسه ويدلكه 3 ثم باقي جسده، كذلك بأن يغسل ويدلك شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر، يعني من جهة الأمام ثم من جهة الخلف ثم الأيسر كذلك مرة، ثم ثانية وثالثة، عندما يفعل هذا الفعل يكرره المرة الثانية والمرة الثالثة. إذن يبدأ برأسه، وقبل أن يبدأ برأسه لابد أن ينظر دائما، وكل إنسان يعلم المناطق التي لا يصلها الماء أثناء غسله فيتعهدها تماما، وعند ذلك يعني ينبغي عليه أن يدرك هذا الأمر. لو واحد لابس أحيانا، كثير بعض الناس بيلبسوا، خاصة حتى الذين يلتزمون النواحي الشرعية بالمسابح، بدك عم يلبس أنا مثلا لباس شرعي من أجل الغسل ومن أجل ستر العورة، عندما ينزل في الماء. السؤال هنا لو كان هذا الإشاط اللي حاطه أو هالمطاط اللي موجود هذا تحته لا يصل إليه الماء بسبب من الأسباب، فماذا عليه؟ نقول الآن يوجد قطعة من جسمك لم يصل إليها الماء، لا بد من تحريكه. فإذا تحرك، لو في مطاطة مثلا كثيرة ملتصقة في المكان فلا يصل الماء إليها، عند ذلك بقيت لمعة في جسمه لم يصل إليها الماء، فينبغي أن يصل إليها الماء، وذلك بتحريك مكان هذا المطاط، مكان هذا الحزام الذي جعله. وربما توجد بعض الألبسة تمنع أصلا من دخول الماء على هذا المكان، فلينتبه كل واحد منا إلى هذا الأمر. ولو انغمس في ماء فإن كان جاريا كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات، لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء، كل واحد بقدرته بقى، لو فعل لو استطاع الدلك فليفعل، إذ ربما يضيق نفسه. وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثة بأن يرفع رأسه منه وينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر، كما قلنا في المكان نزل هكذا في المسبح مشي ثلاث خطوات يمشي الحال، هذا ما كان راكد، كل خطوة يعني الخطوة الأولى صار في عنده الثانية، الخطوة الثانية صار عنده الغسل الثالث. ولا يحتاج إلى انفصال جملته، هل من مطلوب أن يخرج من مسبحه وبعد ذلك يعود؟ لا، فقط أن يتحرك فيه. ولا يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه كما في التسبيع من نجاسة الكلب. الآن يصور لنا مسألة، واحد واقف على نهر ونهر له جريات وعنده ثوب متنجس يحتاج أن يغسله سبع مرات، لو غمس هذا الثوب فجرى عليه الماء، الماء يجري أول مرة والثاني دفعات، يعني كل دفعة تجري عليه، هل يحتاج أن يخرجه ثم يدخله؟ لا، لو عد ستة عند ذلك يكون، يعني لو نظر إلى ست جريات جاءت إلى هذا الثوب فنقول إنه قد انغسل ست مرات وبقي عليك المرة التي فيها التراب. كما في التسبيع من نجاسة الكلب فإن حركته تحت الماء كجري الماء عليه، ولا يسن تجديد الغسل لأنه لم ينقل. واحد اغتسل رجع قال بدي اغتسل، إذا أراد أن يغتسل لشيء آخر لنظافة للتبريد كما يحدث في فصل الصيف، والله داخل يغتسل بتبرد وبيطلع بتبرد إلى غير ذلك، هذا له نية أخرى. أما أن يجدد الغسل دون سبب فليس له موجب وفيه إسراف من الماء فقط. أما إذا نوى النظافة صارت له نية أخرى، نوى مثلا التبريد صارت له نية أخرى، أو كان الغسل مسنونا هو غاسل غسل جنابي لكنه أراد غسلا مسنونا هذا بحث آخر، أكرمه الله عز وجل فوصل إلى مكان الإحرام فدخل فاغتسل للإحرام، ثم دخل مثلا اغتسل لدخول مكة، ثم اغتسل وهكذا لأعمال الحج العملة تلو الآخر. ولا يسن تجديد الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة بخلاف الوضوء، حتى الوضوء لا يسن تجديده إذا لم تقم به بعمل، واحد راح يتوضى بعدين راح يتوضى مرة ثانية لسه ما صلى ولا ركعتين فيه، ماذا نقول له؟ نقول له أنت ماذا تفعل الآن؟ كأنك تفعل الرابعة والخامسة والسادسة وهذا مخالف للسنة. أما لو صلى فيه ركعتين قرأ فيه قرآن استعملوا هذا الوضوء وبعد استعماله أراد أن يجدد وضوءا آخر ما في مانع، أما وضوء ما انتهى من الوضوء راجع يتوضى مرة ثانية، قال يسن تجديد الوضوء؟ لا، هنا لا يسن لأنك لم تستعمله في شيء. فيسن تجديده، شوفوا القيد ماذا قال، فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما، أي صلاة سنة فريضة كما قاله النووي في باب النذر من زوائده من زوائد الروضة، لما روى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات، ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كل صلاة كان يجب فيها الغسل، حتى في وقت رأى سيدنا عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في وضوء واحد عدد من الأوقات، قال إني رأيتك اليوم تفعل، بمعنى الحديث، شيئا لم تكن تفعله يا رسول الله، قال إنما فعلت ذلك لأسن. ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة فنسخ الوجوب وبقي أصل الطلب، ويسن أن تتبع المرأة غير المحرمة والمحدة لحيض أو نفاس أثر الدم مسكا. يعني المرأة تغتسل، من جملة وظائف الغسل أنها تغتسل بعد الحيضة أو بعد النفاس، والمرأة لها رائحة خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام طلب منها بشرط ألا تكون محدة. ما معنى يعني محدة؟ أن تكون مثلا قد أحدت على ميت مات زوجها فلا يجوز لها أن تستعمل الطيب، أيضا أن لا تكون محرمة داخلة في الإحرام في حج أو عمرة فلا تستعمل الطيب. نعم، فهذه المرأة بعد الغسل يسن لها أن تأخذ شيئا من خرقة فتجعل عليها قطنة، شيء من مسك مثلا أو من أي نوع من العطور، وبعد ذلك تجعله في مكان قضاء حاجتها، وذلك من أجل أن تغير من رائحتها. فإن لم تجد ذلك فلو جعلت يعني شيئا من التراب، فإن في رائحة التراب ما يغني وما يعوض أحيانا، والإنسان ربما يعني يشعر نشوة حتى في رائحة التراب، ألا ترى إلى نزول المطر، فعندما تنزل المطر وتخرج لنا رائحة التراب فإن الإنسان ربما يحن إلى أصله، أليس هو من ماء وتراب؟ نعم. تتبع أثر الدم مسكا فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بعد غسلها. نعم، وهو المراد بالأثر، ويكره تركه بلا عذر كما في التنقيح. والمسك فارسي معرب، يعني كلمة مسك، ما من أين يأتي المسك؟ المسك هو بعض دم الغزال كما مر معنا، الطيب المعروف. فإن لم تجد المسك أو لم تسمح به، يعني ملاقي أنه ثمنه غالي، فنحوه مما فيه حرارة كالقسط والأظفار، يعني هذا نوع من الأشياء من العطورات. نعم، فإن لم تجد طيبا فطينا، فإن لم تجده كفى الماء. أما المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه، والمحدة تستعمل قليل قسط أو أظفار، يعني شيء يغير الرائحة ولا يسمى طيبا. ويسن ألا ينقص ماء الوضوء أو ينقص ماء الوضوء في معتدل الجسد عن مد تقريبا، وهو رطل وثلث. والغسل عن صاع تقريبا، وهو أربعة أمداد، لحديث مسلم عن سفينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد، ويكره أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر، أو بئر معينة كما في المجموع، وينبغي أن يكون ذلك في غير المستبحر. إذن هذا كله يدل على عدم الإسراف في الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أخذ بمقدار كف من الماء وجعله فأخذ منه القليل تلو القليل كان يكفيه من أجل فقط وضوئه، وأما بالنسبة لغسله فثلاثة أضعاف هذه الكمية تكفي للغسل، وهذا يعني أقل الدرجات، لأن الإنسان إن وجد هذه الكمية فلا يعدل إلى التيمم لأنها تكفي، وعند ذلك يأخذها ولو بقلة ويجعلها على جسده، وبعد ذلك يدلك بها، فما دام الماء يسري على الجسد فإن فيه قوة التطهير، كل منطقة تبللت في الجسم فإنه يعتبر أنه قد اغتسل فيها. لو أراد الإنسان في الواقع بكأس مثل هذه فقط أن يعمم جسمه في الماء يكفي أم لا؟ يكفي جسمه في الماء أن يعمم ولو بالقليل، أنا أقول يعمم يمسك، لكن الأقل في الوضوء مثله، وفي الغسل 3 أضعافها عند ذلك. هذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يجب عليه أن يعتاد إذا كان في وقت وجود الماء أن يعتاد ولو في بداية الغسل، لنجرب شوية الماء نعمم فيه الجسم، ليا ترى ربما يضطر في مكان معين أن يغتسل في ماء قليل، فماذا يفعل؟ هل يحتاج إلى ماء ضروري يعني تنكتين وببور إلى غير ذلك؟ لا، إذا هيك شوي بكاسة شاي ببريق شاي وزادوا بزايد شوي. نعم، المسألة ضاره لما بيكون في، لو عنده، لو وضعه في خرقة مبلولة وبعد ذلك دلكه ممكن، هذا مهم أن يبل هذا الجسم. ما اسمه مسح؟ بدنا سيلان للماء. لو اسفنجة محطوط عليها مي وعم يمشي فيها ما نقطت السفنجة، لكن السفنجة مليئة في الماء، طول ما انه عم تمر على الجسم بصير سيلان من وراء ام لا؟ ولو نقطع بصير سيلان، حدث هذا السيلان يكفي في الغسل. بعد ذلك قال فائدة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.